توحيد الله عز وجل ودعوة الناس إلى ذلك. هذه سبيلي، طريقتي ودعوتي، أدعو إلى الله تعالى وحده لا شريك له، على بصيرة بذلك ويقين علم مني به. البصيرة العلم واليقين، على بصيرة بذلك ويقين علم مني به أنا، ويدعو إليه على بصيرة أيضا من اتبعني وصدقني وآمن بي. اللهم اجعلنا منهم. وسبحان الله، الله منزه عن كل نقص وعيب جل جلاله. وسبحان الله، يقول له تعالى ذكره: وقل تنزيها لله تعالى. سبحان الله، أي تنزيها لله تعالى وتعظيما له من أن يكون له شريك في ملكه أو معبود سواه في سلطانه. فالله منزه لا شريك له، ولا ند له، ولا كفء له، ولا ظهير له، بل هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. منزه عن كل نقص وعيب، ومتصف بكل كمال وجلال وعظمة سبحانه وتعالى. وما أنا من المشركين، يقول: وأنا بريء من أهل الشرك به، لست منهم ولا هم مني. انتهى من كلام الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى. قال في شرح المنازل: يريد أن تصل باستدلالك إلى أعلى درجات العلم، وهي البصيرة. البصيرة هي العلم التام واليقين التام. فعلى المسلم أن يكون على علم ويقين وبصيرة. البصيرة التي تكون نسبة المعلوم فيها إلى القلب كنسبة المرء إلى البصر، يعني يقين بالقلب كاليقين بالرؤية. وهي البصيرة التي تكون نسبة المعلوم فيها إلى القلب كنسبة المرء إلى البصر، كما أنك إذا رأيت شيئا بعينك تأكدت تماما. فالبصيرة أنت تعلم وتتيقن تماما. وهذه هي الخصيصة التي اختص بها الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن سائر الأمة. الصحابة رضي الله تعالى عنهم أكرمهم الله بالعلم واليقين الكامل. اللهم ارزقنا العلم واليقين يا رب العالمين. وهي أعلى درجات العلماء العلم واليقين. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي أنا وأتباعي على بصيرة. وقيل: من اتبعني، عطف على المرفوع في أدعو، أي أنا أدعو إلى الله على بصيرة، ومن اتبعني كذلك يدعو إلى الله تعالى على بصيرة. وعلى القولين فالآية تدل على أن أتباعه، أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، هم أهل البصائر الداعون إلى الله تعالى. ومن ليس منهم فليس من أتباعه على الحقيقة والموافقة. وإن كان من أتباعه على الانتساب والدعوة، فأتباع الرسول صلى الله عليه وسلم الحقيقيون هم الذين يدعون إلى الله تعالى، يوحدون الله ويدعون إلى توحيد الله عز وجل. فعلى المسلم أن يوحد الله ويدعو الناس إلى إخلاص العبادة لله وترك الشرك والبراءة من الشرك وأهله. قال المصنف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: فيه مسائل، أي في هذا الباب مسائل، منها التنبيه على الإخلاص، التنبيه على إخلاص العبادة لله تعالى، لأن كثيرا ولو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. يعني يجب على المسلم الإخلاص لله عز وجل، فيدعو إلى الله ويريد بذلك وجه الله، لا يريد مدح الناس ولا ثناء الناس ولا أمرا آخر من أمور الدنيا، بل يدعو إلى الله خالصا. منها التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا ولو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. ومنها أن البصيرة من الفرائض، يجب على المسلم أن يكون على بصيرة وعلى يقين. ومنها أن من دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه لله تعالى عن المسبة. من أدلة فضل التوحيد أن التوحيد هو تنزيه لله وتقديس لله عن الشرك وجميع النقائص. فالتوحيد تنزيه لله عن الشرك وعن النقائص. ومنها أن من قبح الشرك كونه مسبة لله تعالى. الشرك سب لله، لأنه تنقيص لله تعالى. والله تبارك وتعالى هو المتفرد بالربوبية والألوهية والأسماء الحسنى والصفات العلى، فالشرك تنقيص لله، جعل شريك لله، وهذا سب لله تعالى. فالشرك سب لله تعالى، والتوحيد تنزيه لله تعالى. ومنها إبعاد المسلم عن المشركين، لا يصير منهم ولو لم يشرك. فعلى المسلم أن يحذر الشرك وأن يبتعد عن الشرك وأن يتبرأ من المشركين ومعبوداتهم الباطلة، كما قال الله عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فلا بد من البراءة من المشركين ومن معبودات المشركين والبعد عنهم بالقلب والجسد. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى قوله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، ذكر سبحانه وتعالى مراتب الدعوة وجعلها ثلاثة أقسام بحسب حال المدعو، بحسب حال الإنسان الذي تدعوه إلى الله. فإنه إما أن يكون طالبا للحق محبا له مؤثرا له على غيره إذا عرف، إما أن يكون ذلك الإنسان الذي تخاطبه طالبا للحق محبا للحق مقدما له على غيره إذا عرف. فإذا كان المخاطب في هذه الحالة فهذا يدعى بالحكمة، إذا كان هو طالب للحق ومحب للحق ومقدم للحق على غيره فهذا يدعى بالحكمة. ولا يحتاج إلى موعظة وجدال، وإما أن يكون ذلك الإنسان المدعو مشتغلا بضد الحق، أي مشتغلا بالباطل، لكن لو عرفه آثره، أي قدمه واتبعه. فإذا كان المخاطب بهذه الحالة فهذا يحتاج إلى الموعظة بالترغيب والترهيب، ترغيب في التوحيد وبيان فضله، والترهيب عن الشرك وبيان قبحه. وإما أن يكون المخاطب الذي تدعوه معاندا معارضا، فهذا يجادل بالتي هي أحسن، فإن رجع وإلا انتقل معه إلى الجلاد، أي إلى القتال في الجهاد في سبيل الله إن أمكن. انتهى، انتهى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. فبين لنا أن الله عز وجل رتب في هذه الآية الدعوة إليه: ادعو إلى سبيل ربك، لا إلى الجلاد القتال، الجلاد تقدم. فبين مراتب الدعوة، قال: وجعلها ثلاثة أقسام بحسب حال المدعو، بحسب حال المخاطب الذي تدعوه إلى الله. فإنه إما أن يكون طالبا للحق محبا له مؤثرا له على غيره، أي مقدما له على غيره إذا عرف، فإذا كان بهذه الحالة فهذا يدعى بالحكمة. ولا يحتاج إلى موعظة وجدال. الحالة الثانية: إما أن يكون مشتغلا بضد الحق، يعني مشتغلا بالباطل، لكن لو عرفه، لو عرف الحق آثره قدمه واتبعه. فإذا كان المخاطب بهذه الحالة فهذا يحتاج إلى الموعظة بالترغيب ببيان فضل التوحيد، والترهيب بيان قبح الشرك. الحالة الثالثة: وإما أن يكون المخاطب معاندا معارضا، فهذا يجادل بالتي هي أحسن، فإن رجع وإلا انتقل معه إلى الجلاد، يعني إلى الجهاد في سبيل الله إن أمكن. انتهى رحمهم الله تعالى. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. ففي هذا الحديث بيان أن أول ما يدعى إليه التوحيد، كما هو حال الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أول ما يفتتحون به الدعوة التوحيد: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله تعالى عنه إلى اليمن، قال له أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. أولا ينظف القلب ويطهر من الشرك والكفر والنفاق والضلال، ثم يعبد الله عز وجل. بعض الناس يزعمون أنهم يدعون إلى الله ولكنهم لا يدعون إلى التوحيد ولا يوضحون التوحيد، وإذا قلت لهم ادعوا إلى التوحيد وضحوا التوحيد قالوا هذا ينفر الناس، نقول صلوا صوموا اذكروا الله، هذا غير صحيح. أولا التوحيد، لأن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، بدون توحيد لا يعمل لا يقبل أي عمل، كما قال الله عز وجل ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولا الأصل، الأصل والأساس تطهير القلب من الشرك والكفر والنفاق والضلال، ثم تعبد الله على بصيرة. إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، إخلاص العبادة لله. قال الشارح رحمه الله، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: كان بعث معاذ رضي الله تعالى عنه إلى اليمن 20 من الهجرة، قبل حج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قبل حجة الوداع كما ذكره المصنف يعني البخاري رحمه الله في أواخر المغازي. وقيل كان ذلك في آخر 90 عند منصرفه صلى الله عليه وسلم من تبوك، رواه الواقدي بإسناده إلى كعب بن مالك رضي الله عنه، وأخرجه ابن سعد رحمه الله في الطبقات عنه، واتفقوا على أنه على أن معاذ رضي الله تعالى عنه لم يزل على اليمن إلى أن قدم في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، ثم توجه إلى الشام فمات بها رضي الله تعالى عنه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن فضائل معاذ رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن مبلغا عنه ومفقها ومعلما وحاكما رضي الله تعالى عنه. قوله صلى الله عليه وسلم: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، قال القرطبي رحمه الله يعني به اليهود والنصارى، لأنهم كانوا في اليمن أكثر من مشرك العرب أو أغلب، وإنما نبهه على ذلك ليتهيأ لمناظرتهم، نبهه على أنهم أهل كتاب ليستعد بالدلائل والبراهين لتوضيحها لهم. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: هو كالتوطئة، يعني كالمقدمة للوصية لجمع همته عليها ليتهيأ ويستعد لدعوتهم وتبيين الحق لهم. قوله صلى الله عليه وسلم: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة رفع على أنه اسم يكن مؤخر، وأول خبرها مقدم، ويجوز العكس، شهادة اسم يعني خبر مقدم وأول اسم مؤخر، يجوز هذا ويجوز هذا. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، ومعناها واضح، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له. هذا معناها، وهو الكفر بالمعبودات الباطلة كلها، فلا لات ولا عزى ولا منات ولا هبل ولا ود ولا سواع ولا يغوث ولا يعوق ولا نسر ولا ولي فلان ولا شيخ فلان ولا ست فلانة ولا ولا ولا، لا معبود بحق إلا الله، كفر بالمعبودات الباطلة كلها، وإيمان بالله وحده لا شريك له. قوله وفي رواية إلى أن يوحد الله، هذه الرواية هانية في كتاب التوحيد من صحيح البخاري رحمه الله. وأشار المصنف بذكر هذه الرواية إلى التنبيه على معنى شهادة أن لا إله إلا الله، فإن معناها توحيد الله بالعبادة ونفي عبادة ما سواه، فلا يدعى إلا الله ولا يرجى إلا الله ولا يستعان إلا بالله ولا يعلق القلب إلا بالله وحده لا شريك له. وفي رواية فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، وذلك هو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. الطاغوت هو كل ما عبد من دون الله، كما قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. الله عز وجل سمى لا إله إلا الله العروة الوثقى التي من تمسك بها نجا، فلا إله إلا الله هي العروة الوثقى، من تمسك بها نجا من الهلاك. والعروة الوثقى هي لا إله إلا الله. وفي رواية للبخاري فقال ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. ومقتضى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن نعبد الله بما بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا شهدت أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمقتضى ذلك أن تصدقه في جميع ما أخبر، وأن تطيعه فيما أمر، وأن تجتنب ما نهى عنه وزجر، وأن تعبد الله بما بين لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى ومقتضى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت لا بد في شهادة أن لا إله إلا الله من 7 شروط. شروط لا إله إلا الله 7 لا تنفع قائلها إلا باجتماعها. أحدها، الشرط الأول، العلم المنافي للجهل، يعني أن تعلم معناها، لا تقول باللسان فقط بل تقولها وأنت فاهم معناها. لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له، لا بد أن تعرف معناها. لا كما حال بعض الناس يقول لا إله إلا الله ولكن يدعو إلى الله، هذا ما تنفع.